فيما أيد به نبيه صلى الله عليه وسلم من المعجزات الباهرات والبراهين الساطعات. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، أي عذاب ذو إهانة يلحقهم به الذل والعار والشنار. قال جل من قائل: يوم يبعثهم الله جميعا، يبعث هؤلاء الكافرين المحادين لله ورسوله، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. فينبئهم أي يخبرهم، والنبأ هو الخبر العظيم. أحصاه الله ونسوه، أحصاه بمعنى عده وحفظه وأثبته. أحصاه عده وحفظه وأثبته، ما أسقط منه شيئا. أحصاه الله ونسوه أي ذهلوا عنه، والله على كل شيء شهيد. الله جل جلاله شهيد بمعنى أنه عالم، بمعنى أنه حاضر، بمعنى أنه مطلع جل جلاله. ثم قال سبحانه: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. النجوى هي المناجات والسرار، السرار بمعنى أن يسر شخص لشخص بأمر ما. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ويتناجون بالإثم، الإثم هو العمل المبطئ عن الثواب، أو هو الفعل الذي يستحق عليه اللوم، أو هو الذنب الذي يستحق عليه العقاب. ويتناجون بالإثم والعدوان، العدوان التعدي والظلم، ومعصية الرسول. يعني الرسول الألف واللام لمعهود ذهني وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءوك حيوك، ألقوا عليك تحية بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم، يقولون في أنفسهم أي يضمرون في سرائرهم، أو على الوجه الآخر يحدث بعضهم بعضا: لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم. جهنم اسم من أسماء النار على وزن فعنل، مشتقة من التجهم وهو العبوس. ومنه قول القائل: شكوت إليها حبها فتبسمت ولم أر شمسا قبلها تتبسم، فقلت لها جودي فأبدت تجهما لتقتلني يا حسنها إذ تجهموا. أبدت تجهما، فجهنم من التجهم عياذا بالله. قال سبحانه: حسبهم جهنم يصلونها، أي يدخلونها فيقاسون حرها، وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب هاهنا للمؤمنين، أو على وجه آخر أنه للمنافقين: يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. وتناجوا بالبر اسم جامع لخصال الخير، والتقوى اسم جامع لترك ما نهى الله عز وجل عنه. وتناجوا بالبر والتقوى، والبر والتقوى كالإثم والعدوان، من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر البر دخلت فيه التقوى، إذا ذكرت التقوى دخل فيها البر، لكن إذا اجتمعا فإن البر محمول على ما هو أعم من التقوى. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، والحشر هو الجمع. إنما النجوى من الشيطان، شيطان اسم لكل عات متمرد كافر من الجن، يحزن الذين آمنوا ليدخل الحزن على هؤلاء المؤمنين، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وها هنا أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور على معموله، فما قال وليتوكل المؤمنون على الله، بل قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، من أجل أن يفيد القصر والحصر. قول ربنا جل جلاله: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قول ربنا جل جلاله: ما يكون من نجوى ثلاثة، هذه الجملة ما نافية، يكون فعل تام مضارع بمعنى ما يحصل أو يقع، ما يكون أي ما يحصل، فليست هي كان الناقصة إنما هنا التامة. ما يكون من نجوى، من هذه حرف مزيد للتوكيد، ونجوى هذه اسم كان أو فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. ما يكون من نجوى، وأصل الكلام ما يكون نجوى ثلاثة، هذه مجرورة على الإضافة، إلا هذا حرف قصر، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو، هذا ضمير مبني وهو في محل رفع على الابتداء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذا خبر المبتدأ، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يوم القيامة أصله يوم القيام، والهاء مزيدة للمبالغة، وسمي يوم القيامة يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، ولأنهم يقومون من قبورهم، ولأنهم يكونون قياما على أقدامهم، ولأنه يقام في ذلك اليوم القسط، فلا تظلم نفس شيئا. إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وقد قرأها نافع ليحزن من أحزن الرباعي، أحزن يحزن، وليحزن من حزن يحزن، يحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات، فإن ربنا جل جلاله يخبر عن هؤلاء الكافرين المخالفين المعادين لله ورسوله بأن مصيرهم ذل وخزي ونكال في الدنيا والآخرة. إن الذين يحادون جعلوا أنفسهم في حد مقابل لحد الله ورسوله. إن الذين يخالفون ويعادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أخزوا وأذلوا مثل ما صنع الله بمن كان قبلهم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. كل هؤلاء الذين عادوا الله ورسوله كان مصيرهم خزيا وذلا ونكالا، وسنة الله ماضية لا تحابي أحدا. وقد أنزلنا آيات بينات، كون من كان قبلهم قد كبتوا، الله جل جلاله قد أرشد كفار قريش في القرآن مرارا إلى الاعتبار بمصير أولئك الظالمين. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والله جل جلاله أرشدهم مرارا إلى السير في الأرض والاعتبار بحال من مضى من تلك الأمم المكذبة. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، والحال أن العذر قد زال عنهم بنزول هذه الآيات البينات على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أنزلنا آيات بينات، وهذا المعنى أيضا في قول ربنا ولقد أنزلنا آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وفي قوله جل من قائل هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ولقد أنزلنا آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلهم وموعظة للمتقين إلى غير ذلك من الآيات. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. هؤلاء الذين يتعمدون الكفر بالله والصد عن سبيل الله ومعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما سمعوا هذه الآيات البينات المقروءة في القرآن، بعدما رأوا الآيات البينات التي أجراها الله على يد نبيه صلى الله عليه وسلم من انشقاق القمر وسلام الحجر والشجر وكذلك ما أجراه الله على يديه من المعجزات مع الحيوانات العجماوات وما ظهر عليه من مخايل الصدق وعلامات الوفاء وحسن الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، من أصر على الكفر بعد ذلك فقد عرض نفسه لعذاب ذي إهانة. وللكافرين عذاب مهين، يهانون بأن يسحبوا في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، وأن تلفح وجوههم النار، وأن يضربوا على وجوههم وأدبارهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال جل من قائل يوم يبعثهم الله جميعا، الله سبحانه يخوفهم بيوم القيامة ذلك اليوم المشهود، وأنهم جميعا مبعوثون وبين يدي الله موقوفون وعلى أعمالهم محاسبون. فينبئهم بما عملوا، فينبئهم بما عملوا، كما قال جل من قائل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقد بدأوا بالصغائر قبل الكبائر، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. فكل شيء مكتوب، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. هذه المخازي وتلك الفضائح وهاتيك الذنوب الموبقات قد نسوها وتغافلوا عنها، لكن الله جل جلاله قد أحصى كل شيء وحفظ كل شيء وأثبته في ذلك الكتاب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في الحديث القدسي الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. الله جل جلاله عالم مطلع حاضر، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم قال جل من قائل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، كما قال جل من قائل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألم ترى، ألم تعلم، الرؤيا هنا رؤيا علمية، أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فعلمه شامل لكل معلوم، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم بالموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات والعلويات والسفليات، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ها هنا فائدة لغوية، قالوا بأن العدد إذا كان على وزن فاعل كرابع وخامس وسادس، إذا كان من جنس المعدود فإنه يكون من لفظه، وإذا كان من غير جنسه فإنه يكون زائدا عليه. فها هنا الله جل جلاله قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، بينما هنا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لأن النصارى يعتقدون بأن الأب والابن والروح القدس سواء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك قال مبينا معتقدهم الفاسد بأنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة. ومثله أيضا قول ربنا: ثاني اثنين إذ هما في الغار، بينما قال هناك: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، لأن الكلب ليس من جنس أصحاب الكهف، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فها هنا الله جل جلاله قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الله جل جلاله في هذه الآية يخبر أن الناس أينما كانوا وكيفما كانوا فالله جل جلاله معهم بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. فالمعية هنا معية عامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي ومن أحبه الله ومن أبغضه ومن قربه ومن أبعده، كلهم الله جل جلاله مطلع عليهم، عالم بأحوالهم، يسمع كلماتهم ويرى مكانهم، ولا يخفى عليه شيء من أمرهم. وهذه الآية هي كقول ربنا جل جلاله في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هنا وهو معهم أينما كانوا، وفي سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم. أجمع أهل التفسير على أن المعية هنا معية العلم والإحاطة. أما المعية الخاصة وهي معية التأييد والتسديد والتوفيق والرعاية والعناية، فهي لخواص عباد الله المؤمنين، وهي التي جاءت في قول ربنا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي قوله سبحانه لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وعلى لسان موسى: إن معي ربي سيهدين. وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية خاصة، معية التأييد والتسديد والتوفيق والحفظ والإحاطة والرعاية والعناية والنصر. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أما ها هنا في قول ربنا وهو معكم أينما كنتم في سورة الحديد، وهو معهم أينما كانوا في سورة المجادلة، فالمعية ها هنا معية العلم والإحاطة. وهو معهم أينما كانوا، كما قال جل من قائل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ثم ينبئهم، يخبرهم بأعمالهم التي كانت في الدنيا سيخبرهم بها يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. ثم يعجب الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه من حال هؤلاء اليهود: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. نهوا عن النجوى، النجوى هي المناجاة والسرار، سرار المسارة، هذه المناجاة منهي عنها إذا كانت إثما وعدوانا وإدخالا للحزن على المؤمنين. هذا الذي كان يصنعه اليهود والمنافقون حين يتناجون بأن الغزاة قد هزموا وأن المسلمين قد قتلوا ونحو ذلك مما يريدون به أن يحزنوا عباد الله المؤمنين. وكذلك النجوى منهي عنها إذا كانت دون شخص، إذا كان اثنان يتناجيان وهناك ثالث، فإن هذا يحزنه بأن هؤلاء يريدون بي شرا أو يخفون عني أمرا. وكذلك إذا تناجى مجموعة دون واحد من الناس هذا أيضا ممنوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه، يدخل الحزن عليه. والنجوى طيبة إذا كانت خيرا وبرا وإحسانا. قال جل من قائل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ألم ترى، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يعقل الخطاب، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، يصرون على ما هم فيه من الضلال والخبال والمخالفة والمعصية، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. الإثم الذنب العظيم الذي يستحق فاعله العقوبة، ويكون جديرا باللوم، ويبطئه عن الأجر والثواب، ويتناجون بالإثم والعدوان، التعدي والظلم ومعصية الرسول. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. هذه الآية سبب نزولها ما رواه الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن نفرا من اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: وعليكم. فقالت عائشة: وعليكم السام والذام. وعليكم السام أي الموت، والذام أي ما تذمون به وتحقرون. فهم لما قالوا السام عليك يا محمد أي الموت، فعائشة رضي الله عنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم ظنت أنه ما سمع مقولتهم، فأملى عليها إيمانها بأن تدافع عن نبيها صلى الله عليه وسلم، فردت عليهم بقول: عليكم السام والذام، أو في روايات: عليكم الخسف والموت يا أحفاد القردة والخنازير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: مه يا عائشة، إن الله يكره الفحش والتفحش. فقالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قالوا؟ قال لها: أو ما سمعت ما قلت؟ قلت عليكم. في بعض الروايات بأنه قال لها: يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المقولة الفاحشة: السلام عليك يا محمد، حيوك بما لم يحييك به الله، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. يعني هؤلاء ما اكتفوا بهذا الفحش والقبح، بل ضموا إلى ذلك الكفر، فقالوا: لو كان محمد نبيا كما يزعم لعذبنا الله بهذا القول الذي نقوله له. وقد غفلوا قاتلهم الله أنهم قد آذوا الله جل في علاه لما قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، ولما قالوا: يد الله مغلولة، ولما قالوا بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام واستراح في اليوم السابع. وقد آذوا الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. قبل ذلك موسى قال لهم: لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أي وقد علمتم أني رسول الله إليكم. لكن هؤلاء كانوا يقولون لولا، هنا حرف حض وحث، لولا يعذبنا الله بما نقول. قال سبحانه: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها اليهود، لا تغتروا بحلم الله عنكم ولا إمهاله إياكم، فهناك عذاب عظيم ينتظركم في جهنم. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم قال سبحانه: موجها الخطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. لو حصل بينكم تناج فإياكم أن تتناجوا بما فيه إثم أو عدوان أو معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدلا من ذلك تناجوا بالبر والتقوى، ليناجي بعضكم بعضا بخصال الخير وأفعال البر والوصية بترك الزواجر واجتناب المناهي. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان. الله جل جلاله بين أن هذه النجوى التي فيها إثم وعدوان ومعصية للرسول عليه الصلاة والسلام إنما الحاض عليها والآمر بها والمزين لها الشيطان الرجيم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. هذا الشيطان الرجيم لا يستطيع أن يضر هؤلاء المؤمنين شيئا إلا شيئا قد كتبه الله عز وجل عليهم. فلو قدر الله على الغزاة هزيمة أو قتلى فذلك من قدره سبحانه لا بفعل الشيطان. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يأمر ربنا جل جلاله عباده المؤمنين بأن يكونوا عليه متوكلين، يأخذوا بالأسباب ويطرق الأبواب ويفعلوا ما في طاقتهم ووسعهم، ثم بعد ذلك يفوضون النتائج إلى الله عز وجل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إخوتي وأخواتي، قول ربنا جل جلاله: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، استفاد منها أن محادة الله ورسوله سبب للخزي والذل في الدنيا والآخرة. وفي قوله سبحانه كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، استفاد أن سنة الله ماضية لا تتخلف وهي واحدة في الأولين والآخرين. ويستفاد من هذه الآية كذلك تحذير العبد من أن يكون محادا مخالفا معاديا لله ورسوله. وفي الآية أن القرآن الكريم آيات بينات وبراهين واضحات. في الآية كذلك تعظيم ربنا جل جلاله ذاته العلية حين قال وقد أنزلنا، ويجب علينا أن نعظم ربنا جل جلاله كما عظم ذاته. وفي قوله وللكافرين عذاب مهين أن الله جل جلاله توعد أهل الكفر والضلال بعذاب ذي إهانة في دركات الجحيم. قول ربنا سبحانه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، استفاد أن البعث عام شامل لا يستثنى منه أحد، فيبعث البر والفاجر والمؤمن والكافر والمطيع والعاصي، وأنه في يوم القيامة ينبأ الإنسان بما قدم وأخر، أحصاه الله ونسوه. استفيد بأن الله جل جلاله يحصي علينا أعمالنا فلا يفوته منها شيء. ويتفرع على ذلك إخوتي وأخواتي أن من كثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العد والإحصاء فعليه أن يستغفر الله مما علمه الله عز وجل، كما قال سبحانه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. فالعبد يحتاج إلى استغفار عام من جميع ذنوبه، ما علم منها وما لم يعلم، ما ذكره منها وما نسيه، فكل ذلك قد علمه الله عز وجل وأحصاه. ولذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وكان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم ومن شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وقول ربنا والله على كل شيء شهيد، استفاد منه أن من أسماء ربنا جل جلاله الشهيد بمعنى العالم الحاضر الشاهد. ويستفاد كذلك بأن علم الله قد أحاط بكل زمان ومكان. قوله جل من قائل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ نستفيد منه أن معية الله لخلقه عامة، معية علم وإحاطة، وأن معيته للخاصة معية تسديد وتأييد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. أيضا في قول ربنا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، يستفاد منه ذم اليهود لعنهم الله لسوء أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول ربنا وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، استفاد منه أن كل تحية ما جاءت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أو في كتاب ربنا جل جلاله فإنها مذمومة. الله جل جلاله علمنا السلام، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام. فبعض الناس الآن يقولون في التحية لبعضهم صباح الخير ونحو ذلك معرضا عن السلام، فهؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا داخلين في هذه الآية وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وفي قول ربنا جل جلاله ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، استفاد منه تحريم التناجي إذا كان بالإثم والعدوان والمعصية للنبي عليه الصلاة والسلام. وللكافرين وحسبهم جهنم يصلونها، استفاد منه وعيد أولئك اليهود بالعذاب البئيس في دركات الجحيم. وفي قول ربنا وتناجوا بالبر والتقوى، استفيد مشروعية التناجي بالبر والتقوى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أن تذكر يوم الحشر معين على تقوى الله عز وجل في السر والعلن. وفي قول ربنا إنما النجوى من الشيطان، نستفيد أن الحامل لهم على التناجي بالإثم والعدوان إنما هو طاعتهم للشيطان، وأن الشيطان يريد من بني آدم أن يكونوا دائما على قلق وعلى حزن. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فكل من حاول إدخال الحزن على أخيه المسلم فإنه شبيه بالشيطان الذي يريد إدخال الأحزان على المؤمنين. يعني بعض الناس يتعمد أن يروج من الأخبار وأن يذيع من الأنباء ما يحزن به المؤمنين، هذا فيه شبه من الشيطان، فهذا شيطان إنسي. وأيضا في الآيات تحريم النجوى وهو تحدث الاثنين سرا بحضرة ثالث. لماذا؟ لأن ذلك يوجب إيحاشا وكسرا للقلب وإدخالا للحزن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. وفي الحديث الآخر إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. في هذا النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث أو ثلاثة بحضرة رابع، وهو نهي تحريم. كذلك ما يجوز أن يتناجى جماعة دون واحد منهم إلا أن يأذن. أما إذا كانوا أربعة مثلا أو خمسة فتناجى اثنان أو ثلاثة دون اثنين فلا بأس، فإذا كثر الناس فلا بأس أن يتناجى اثنان أو أكثر دون الآخرين. يعني إذا كنا جالسين مجموعة من الناس 10 20 فلا بأس أن يتناجى اثنان، لأن ذلك لا يحزن الآخرين. وأيضا قول ربنا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يستفاد منه كما قال ابن القيم رحمه الله أن الحزن يضعف القلب ويوهن العزم ويضر الإرادة، ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن، كما في هذه الآية إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره، ولذلك ما جاء الحزن في القرآن إلا منهيا عنه أو منفيا. المنهي كقوله جل من قائل ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تحزن عليهم، لا تحزن إن الله معنا. والمنفي كما في قوله سبحانه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي قول ربنا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، أن تناجي هؤلاء بالإثم والعدوان لا يجلب للمؤمنين ضررا، إلى أن قالوا على الله فليتوكل المؤمنون. وجوب التوكل على الله وحده وإفراده سبحانه بتلك العبادة القلبية العظيمة، ويدل على ذلك الحصر المستفاد من تقديم المعمول على عامله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وهذا معلوم من قواعد البلاغة. وأيضا في قول ربنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون يستفاد أن التوكل من مقتضيات الإيمان، لأنه قد علق الحكم على وصف وهو الإيمان، فدل على أن هذا الإيمان على أن هذا الوصف كلما قوي قوي الإيمان، كلما قوي الإيمان قوي التوكل على الله، كلما ضعف الإيمان ضعف التوكل على الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وسائقنا إلى جناته جنات النعيم. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.